بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه أن يجعله مباركا، وأشكر ربي أن يسر لي اللقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه الدولة الطيبة بأهلها. أسأل الله أن يزيدها خيرا وبركة ورحمة ولحمة وحبا ووحدة، وأن يكفيها شر الفتن وأهلها. أشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء في ليلة الجمعة الأولى من شهر رمضان في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. ثم أشكر القائمين على هذا الملتقى رعاية وتنظيما وترتيبا وحضورا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك مما يسرهم عند لقاء ربهم سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نجتمع في بيت من بيوت الله نتدارس الخير، وإني أرجو الله عز وجل أن نخرج من هذا اللقاء بعلم تحيا به قلوبنا ويحسن به مسيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن نفوز فيه بأجور عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى، أن نفوز فيه بأجر طلب العلم، وأن نكون ممن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وأن نكون ممن فازوا بهذا في هذا المجلس بأجر الحج الذي تم. فإن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج قد تم حجه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، وأن يبارك لنا في وقتنا، وأن يبارك لنا في مجلسنا هذا. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا كما سمعتم عن إجلال الله سبحانه وتعالى، وهو موضوع عظيم. وكيف لا يكون الموضوع عظيما، وكيف لا يشعر المؤمن بعظمة هذا الموضوع، وهو عن ربنا سبحانه وتعالى، وعن حق عظيم من حقوق ربنا علينا. أيها الإخوة والأخوات، ربنا سبحانه متصف بالجلال والإكرام، فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وكان حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا ذا الجلال والإكرام. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة بالناس استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، وفي رواية: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم يا ذا الجلال والإكرام وعلى الإلحاح بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء، فهو العظيم بذاته والعظيم بصفاته سبحانه وتعالى، ربنا المتصف بصفات الكمال والجلال، ربنا المنعوت بصفات الكمال، المنزه سبحانه عن النقائص والمحال، المتعالي عن الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله المثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام في شرعه وأفعاله، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة، ما تحرك متحرك في الكون إلا وعن حكمة عظيمة يكون، وما سكن ساكن في الكون إلا وعن حكمة عظيمة يكون، وما أمر الله عز وجل بشيء إلا لحكمة عظيمة، وما نهى الله عز وجل عن شيء إلا لحكمة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالأوامر ليعنتنا أو ليشق علينا، وإنما لأن في ذلك خيرنا في الدنيا والآخرة، ولم ينهنا عن النواهي ليحرمنا وليمنعنا، وإنما لأن في فعل تلك المناهي شرا لنا وفي تركها خيرا لنا في الآخرة والأولى. ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام في أمره ونهيه، فهو المستحق لأن يأمر وينهى على الإطلاق، فإن جلال الواحد في الناس إنما يظهر إذا كان له أمر نافذ فيهم يطاع فيه. وربنا الذي خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم، ربنا سبحانه وتعالى له الحق علينا أن يأمرنا وأن ينهانا وأن نطيعه في ذلك سبحانه وتعالى، فهو سبحانه أهل لأن يأمر وينهى، وأن يجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام يوم القيامة، فإن الله عز وجل يطوي السماوات ثم يأخذهن بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بيده الأخرى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ربنا أيها الإخوة ذو الجلال والإكرام في الآخرة والأولى. ولذا كان إجلال الله عز وجل فرضا لازما وحقا عظيما من حقوق ربنا سبحانه وتعالى، لا يقوم به إلا مؤمن، ولا يفقده إلا كافر أو منافق. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإجلال الله أيها الإخوة ليس أمرا قلبيا فقط، بل يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. إجلال الله يكون بتوحيده سبحانه وتعالى، بتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، فما أجل عبد ربه بمثل التوحيد، فهو أعظم ما يجل به الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر به جميع الرسل فالله عز وجل أمر به جميع الرسل، والرسل عليهم السلام أمروا به جميع الخلق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكلما عظم إجلال العبد لله كلما كان حريصا على التوحيد عملا به ودعوة إليه ورفعا لمقامه، وحرصا عن أن يجرحه شيء أو أن ينقصه شيء. من إجلال الله عز وجل إثبات الأسماء والصفات العلى التي ثبتت في الكتاب والسنة لربنا سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل بالمعنى الظاهر، على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل. فإن المؤمن لإجلاله لله عز وجل لا يرد على قلبه تشبيه ربه بأحد من خلقه ولا تمثيل ربه بأحد من خلقه، فيثبت الأسماء والصفات على المعنى الظاهر لها، على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. فإن إجلال الله في قلب المؤمن يمنعه من التشبيه والتمثيل، كما يمنعه من أن يطمع في أن يدرك عن الله ما لم يخبره الله عز وجل به. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما جاء رجل إلى ذلكم الإمام الموفق فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله وعرق وأصابته الرحضاء، ثم رفع رأسه ثم قال: الاستواء منه غير مجهول، والكيف منه غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إجلال الله عز وجل يكون باعتقاد أن الحكم المطلق لله سبحانه وتعالى، وأن كل حكم إنما يوزن بحكم الله ويرجع إلى حكم الله عز وجل، فالحكم لربنا سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. من إجلال الله عز وجل أنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، فإن الاستشفاع إنما يكون عند من هو أعلى منه، تعالى الله عز وجل، فالله هو العلي الأعلى. وقد ورد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو سوء الحال ونقص الماء وهلاك الضروع، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وقال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا الحديث قد اختلف أهل العلم فيه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، لكن وجه الشاهد من منع أن يستشفع بالله عز وجل على أحد من خلقه لا شك في صحته وأنه صحيح ثابت، فإن الله هو العلي الأعلى. فلا يستشفع به على أحد من خلقه، ولا يشفع عنده أحد مهما على شأنه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من إجلال الله عز وجل أنه لا يسأل بوجهه إلا الجنة، تعظيما له سبحانه وتعالى وإجلالا. فلا يسأل بوجه الله محقرات الدنيا وأمور الدنيا، وإنما يسأل بوجه الله الجنة وما قرب إليها، فإن شأن الله عظيم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إسناده فيه ضعف لكنه ينجبر بالروايات الأخرى، والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فإن شأن الله أعظم من أن يسأل بوجهه محقرات الدنيا. ومن إجلال الله عز وجل أن من سأل بالله يعطى، تعظيما لمن سأل به وإجلالا لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشر الناس منزله؟ الذي يسأل بالله ولا يعطي. الذي يسأل بالله ولا يعطي. من إجلال الله عز وجل أنه لا يحلف إلا به سبحانه وتعالى، وأن الحلف به يحفظ سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا بحفظ أيماننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير مع ركب، فحلف عمر رضي الله عنه بأبيه، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. من إجلال الله عز وجل إجلال من أجله الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. ذو الشيبة المسلم الذي شاب شعره في الإسلام أكبر منك سنا وأقدم منك إسلاما، عبد الله زمنا أكثر من زمنك، فحقه أن تكرمه أن تكرمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وفي رواية: من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. وإكرام الكبير أن يقدم إلا إذا اقتضى المقتضى الشرعي خلاف ذلك. يقدم في الكلام كبر كبر، يقدم في المجالس. جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم أن يستأخروا له، أن يوسعوا له في المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. من إكرام الكبير أن يزار في بيته وأن يذهب إليه في بيته. عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه وقد بيض شعره كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقوده. وفي رواية: يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أنا آتيه؟ من إكرام الكبير أن يبدأ بالسلام، يسلم الصغير على الكبير. وبالجملة يا إخوة، من إجلال الله عز وجل أن نكرم كبار السن فينا بكل ما جرت العادة، أنه إكرام لهم ما لم يخالف شرع الله عز وجل. وهذا خلق أيها الإخوة كان الناس يتربون عليه، فكان الصغير يحترم الكبير، كان الكبير في الحي كأنه والد للجميع، يؤدب ابن هذا ويؤدب ابن هذا، والجميع يذعن له كأنه أب لهم. واليوم مع سرعة الحياة بدأنا نفقد هذا الخلق الكريم الذي هو من إجلال الله سبحانه وتعالى، فحري بنا عباد الله أن نعود إلى هذا الخلق، وأن نربي أبناءنا على هذا الخلق، فإن هذا من إجلالنا لربنا سبحانه وتعالى. من إجلال الله إكرام حامل القرآن الذي يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ويعمل به في سنة، فهو غير غال فيه، غير مبتدع في دين الله البدع، وغير جاف عنه، غير مقصر في العمل بالقرآن، بل هو يحفظ كلام الله ويطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقتصاد في سنة، بعيد عن الاجتهاد في البدعة، بعيد عن التقصير في دين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن من حفظ القرآن ينبغي عليه أن يكرم نفسه بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل كان حقا له على المؤمنين أن يكرموه، فإن هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخذ أهل العلم أن من إجلال الله إكرام علماء السنة الذين يعظون الناس بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم المتصفون بهذا الوصف، يحملون القرآن لا يغلون فيه ولا يجفون عنه. وكيف لا يكرم من أكرمه الله؟ كيف لا يرفع من رفعه الله سبحانه وتعالى؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي صلى الله عليه وسلم بين المنزلة العلية لأهل العلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من إكرام العلماء أيها الإخوة الأخذ عنهم وتقديم أقوالهم ورد أقوال مخالفيهم. من إكرام العلماء أيها الإخوة أن نرد عن أعراضهم، وأن لا نرتضي أن يتكلم أحد فيهم بسوء. كيف لا نفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. من إجلال الله سبحانه وتعالى أن نكرم سلطان المسلمين، سواء كان إماما عاما للمسلمين أو كان إماما لقطر من أقطار المسلمين. السلطان له منزلة علية في ديننا لم تجعلها له الأهواء، ولم تجعلها له الشهوات، ولم تجعلها له رغبات الدنيا، وإنما جعلها له ربنا سبحانه وتعالى. نكرم السلطان لأن الله عز وجل أمرنا بإكرامه وإجلاله. نكرم السلطان ونعزره ونوقره ولو لم يعلم عنا شيئا، لأننا نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل سلطان الله أجله الله سبحانه وتعالى. إكرام السلطان سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم. دخل أبو عامر وصعد المنبر ليخطب الناس، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميركم يلبس لباس الفساق. فقال أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكان جالسا تحت المنبر: أسكت، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثا ومبشرا: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على أمير يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم منه الناس وسلم من الناس، خمس من فعل واحدة منهن نال الأجر العظيم، لأنه ضامن على الله تعالى بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاد مريضا محتسبا ذلك عند الله عز وجل، أو خرج مع جنازة مسلم، أو خرج غازيا في جهاد صحيح مشروع اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، أو دخل على أمير لا يريد شهوة من الدنيا ولا يريد أمرا من أمور الدنيا، وإنما يريد أن يعزر الأمير وأن يوقره وأن يبين علو مكانته، أو قعد في بيته فسلم الناس من شره وسلم من شر الناس. الله أكبر أيها الإخوة. إجلال الله عز وجل يظهر في حب الصالحين وحب مجالستهم، فإن الإنسان لا يحب الصالحين إلا لإجلاله لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. من إجلال الله عز وجل طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمر الله بطاعته في غير معصية الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العبد المؤمن أيها الإخوة إذا أجل الله سلم قلبه لله وسلم أمره كله لله، إن أمره الله بأمر امتثل أمر الله وانشرح صدره لأمر الله، وإنهاه الله عن شيء امتثل نهي الله وانشرح صدره لنهي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن إجلال الله مع كونه فرضا علينا ننال عليه الثواب العظيم، ومن حقق إجلال الله ينال مع الثواب أمورا عظيمة جدا، منها الاستقامة على دين الله عز وجل، فما عمر قلب بإجلال الله عز وجل إلا استقام صاحبه على دين الله عز وجل، ومنها البعد عن المعاصي في السر والعلن، لأن من يجل الله يعلم أن الأمر كله عند الله علن، ليس عند الله سر، الأمر كله عند الله علن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. فمن عمر قلبه بإجلال الله عز وجل كان بعيدا عن معصية الله، لأن من أعظم ما يمنع العبد من معصية الله ما يكون في قلبه، وما يكون في قلبه إما إجلال الله عز وجل وإما الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا أن الخوف قد فقد أو نقص في وقت من الأوقات، يبقى إجلال القلب مانعا من معصية الله سبحانه وتعالى. إجلال الله يثمر لصاحبه أنه يحب الخير ويحب الأخيار ويحب أن يرى الخير منتشرا، فإذا رأى معروفا مفقودا أمر بالمعروف، وإذا رأى منكرا مفعولا نهى عن المنكر، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، لأنه يجل الله عز وجل ويعظم الله من أن يعصى الله عز وجل في أرضه. فإذا رأى معصية بترك معروف أو فعل منكر بادر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثمرات إجلال الله للعبد كثيرة جدا. ولعل الواحد منا يقول: كيف أنمي إجلال الله في قلبي؟ ما هي الأسباب التي تثمر إجلال الله في القلب وتقويه وتنميه؟ نقول: رأسها وأولها ومقدمها كثرة قراءة القرآن، مع استشعار أنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومع التدبر. فإذا قرأ الإنسان كلام الله وهو يعلم أنه كلام الله وتدبر معانيه، فإن ذلك يملأ قلبه إجلالا لله عز وجل. مما يثمر إجلال الله في القلب معرفة صفات الله عز وجل واعتقادها اعتقادا يثمر صحة العمل ويثمر إجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، فهو العليم، وعلم أنه السميع الذي لا يخفى عليه شيء من الأصوات، وعلم أنه البصير، وعلم أنه القوي، وعلم أنه العزيز، وعلم أنه الجبار، واعتقد ذلك إلى غير ذلك من صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. أثمر ذلك في قلبه رقة وتواضعا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. مما يثمر إجلال الله في القلب وينميه ويزيده أن يتذكر العبد أنه لا بد أن يقف بين يدي الله العظيم في يوم عظيم، أنه سيقف بين يدي الله وأن الله عز وجل سيكلمه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا اعتقد العبد أنه سيقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وأن الله عز وجل سيكلمه، فإن هذا يثمر إجلال الله عز وجل في قلبه، ويعظم إجلال الله عز وجل في قلبه. مما ينمي إجلال الله في القلب أن يتذكر العبد ما أمامه من ساعة الاحتضار إلى الاستقرار في الجنة أو النار، يتذكر العبد أنه في تلك المواقف العظيمة لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، وأن الذي ينجيه من كرباتها إنما هو الله عز وجل. يتذكر أن الموت لا بد أن يأتي، وأن ملك الموت لا بد أن يقبض روحه، فإن كانت روحا طيبة قبضت قبضا طيبا ونوديت بكلام طيب، أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ولا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. وإذا كانت النفس خبيثة والعياذ بالله نوديت أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي دميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. يتذكر ما يكون في القبر عندما يقبره الأحبة ويولون عنه، ويبقى وحيدا في قبره ليس معه إلا العمل الصالح، إلا العمل الذي عمله إن كان صالحا أو كان غير ذلك، ويتذكر فتنة القبر، ويتذكر البعث، ويتذكر الوقوف بين يدي الله، ويتذكر انقسام الناس يوم القيامة، ويتذكر الأمر بالمتقين إلى الجنة، والأمر بالكفار والفجار إلى جهنم. فإن العبد إذا تفكر ذلك بقلب سليم يثمر في قلبه إجلال الله عز وجل، ويعظم في قلبه إجلال الله عز وجل. مما ينمي إجلال الله في قلب العبد أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويبدأ بنفسه، هذه النفس كيف صوره الله عز وجل على هذه الصورة وجعل فيه روحا يتحرك بها ويفعل بها، ثم إذا شاء قبض الله روحه فأصبح جثة هامدة لا يستطيع أن يفعل شيئا. يتفكر في هذه المخلوقات التي يراها وكيف أنها مع عظمها هي بالنسبة للسماء صغيرة، ثم يتذكر في عظم هذه السماء، ثم يتذكر أن السماء والأرض وما فيهما مع عظمهما ليس في الكرسي إلا كالحلقة الملقاة في فلاء، والكرسي ليس بالنسبة إلى العرش إلا كذلك كحلقة ملقاة في فلاء، وأن الله عز وجل مستو على عرشه مستغن عن خلقه، قادر سبحانه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذا تفكر في مخلوقات الله وكيف هي بهذه الحال عظم في قلبه إجلال الله عز وجل. مما ينمي إجلال الله في قلب العبد أن يتفكر في أفعال الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء، وإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، يذل من شاء ويعز من شاء، يعطي الملك من شاء وينزع الملك ممن شاء، لا يستطيع قوي أن يرد أمره لقوته، ولا يستطيع ملك أن يرد أمره لملكه، ولا يستطيع أمير أن يرد أمره لإمارته. الكل أمام فعل الله ضعيف، يفعل الله ما يشاء، يبدل الأحوال ويقلبها كيف يشاء. دولة فقيرة يبدل الله سبحانه وتعالى حالها من الفقر إلى الغنى والقوة، دولة غنية يبدل الله حالها إلى الفقر. إن شاء أرى عباده شيئا من قدرته فأضعف الدولة القوية شيئا، ليرجع أهل تلك الدولة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تفكر العبد في هذا نما إجلال الله عز وجل في قلبه. فأيها الإخوة، إن الموضوع عظيم وإن الحق كريم، فينبغي علينا أن نحرص على إجلال الله عز وجل اعتقادا وقولا وعملا، وأن نربي أبناءنا وبناتنا وأهلينا على هذا الأمر العظيم، وأن لا نغفل عنه، وأن نمجد ربنا سبحانه وتعالى، أن نمجد ربنا سبحانه وتعالى. فالله يمجد نفسه، وملائكته تمجده سبحانه، وأنبياؤه يمجدونه سبحانه، والصالحون يحبون ذكره ويمجدونه سبحانه، ويغلب ذكره على كلامهم. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على هذا الأمر العظيم، وأن نتواصى به، وأن يوصي بعضنا بعضا، لعلنا أن نكون برضاء ربنا من الفائزين. اللهم يا ربنا، إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك، ونشهد ملائكتك، ونشهد أهل السماء، ونشهد أهل الأرض أنك أنت الله لا إله غيرك، سبحانك تعاليت وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيي قلوبنا وأن تحسن مسيرنا إليك. اللهم يا ربنا، إنا عباد ضعفاء قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فأعطنا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأمنا مما نخاف يا رب العالمين. اللهم إن اجتمعنا في بيت من بيوتك وأنت أعلم بنا، فمن علمته منا مقيما على طاعة يا ربنا، فزده طاعة إلى طاعة، وثبته على الخير يا رب العالمين. ومن علمته منا مقيما على معصية، اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم فارزقه توبة صادقة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في قواتنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في أهلنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في بلادنا، وبارك لنا في ولاة أمرنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وولاة أمرنا من خير عبادك الذين يحب بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم زد ولي أمر هذا البلد عافية وقوة، واملأ قلبه رحمة للرعية يا رب العالمين. اللهم عافه وأيده يا رب العالمين. اللهم احفظه وإخوانه ومن يعاونه من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ على هذا البلد خيره. اللهم احفظ على هذا البلد خيره. اللهم احفظ على أهل هذا على أهل هذا البلد ما رزقتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. فضيلة الشيخ سائل يقول: أحسن الله إليكم، في زحام الحياة وهموم الدنيا، فكيف للمؤمن أن يضبط إجلال الله عز وجل في قلبه ويثبت قلبه على هذا النهج، وكيف يؤثر ذلك على الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم؟ لا شك أن الموانع كثيرة وأن العوائق كبيرة، ولا سيما في هذا الزمان الذي تعددت فيه الوسائل وانفتحت الدنيا على الناس، لكن المؤمن الموفق يعلم أنه إنما وجد في هذه الدنيا ليعبد الله سبحانه وتعالى، وليخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه، وأن يعلم أن الدنيا كلها قليل، وأن الباقي منها لأهلها قليل، وأن الذي له من قليلها قليل، وأنه مهما علا في الدنيا ومهما حصل في الدنيا فهو عابر سبيل، لن يبقى في الدنيا. ثم يعلم أنه إن أقبل على الدنيا ضاقت الدنيا عليه، وإن أدبر عن الدنيا إلى الآخرة وسعت الدنيا عليه ونال رضا الله عز وجل. فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له سبحانه وتعالى. فإذا أدرك المؤمن هذا الأمر فإنه يواجه تلك العقبات وتلك العوائق بقلب المؤمن المقبل على الله عز وجل. ومما يغسل به القلب من قدر الدنيا الذي قد يصيبه هذه الصلوات المفروضة، حيث يتوضأ العبد في بيته ويحسن الوضوء ثم يخرج قاصدا بيت الله إرضاء لربه سبحانه وتعالى، ثم يصلي هذه الصلاة المفروضة فيغتسل كأنه يغتسل في نهر جار، فيصقل قلبه ويعود قلبه إلى صفائه. فالحرص على طاعة الله عز وجل ومعرفة قدر الدنيا وأن المصير إلى الله، ثم التأمل في أمر أيها الإخوة: يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار. الآن تخيل هذا الرجل كيف هو في النعيم، هو أنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، وكيف حصل هذا النعيم بالانغماس في الدنيا؟ فيغمس غمسة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة، ثم يغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. إذا تأملت هذا يا عبد الله عرفت حقارة هذه الدنيا، فعظم في قلبك إجلال الله عز وجل. ثم لا تغفل عن أعظم سلاح، وهو الدعاء. ادعو الله فيما بينك وبينه وأنت ساجد وفي أواخر الليل أن يزيدك الله عز وجل إجلالا له، وأن يزيدك تعظيما له سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك سرت على الطريق المستقيم إن شاء الله. سائل يقول: ما هو النصاب الشرعي لإخراج زكاة المال في وقتنا الحالي، ويسأل عن زكاة الذهب، هل على الذهب بمعيار 21 أو 22 أو 24 ديرهم؟ أما بالنسبة للنقود فنصابها هو نصاب الذهب والفضة، والعلماء مختلفون إذا لم يكن للمال أصل من الذهب أو أصل من الفضة، هل يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة أو يقدر بالأحظ للفقراء؟ والذي أختاره والله أعلم أن الأحوط للإنسان أن يقدر النصاب بالأقل من نصاب الذهب والفضة، أما الواجب فهو أن يقدر بالذهب لأنه الأصل. فإذا كان عند الإنسان من المال ما يبلغ قيمة 80 جرام من الذهب فإنه يملك النصاب، إذا حال عليه الحول يجب عليه أن يزكيه. ولذلك من الخطأ أن يقال إن نصاب النقود مثلا في الإمارات هو مقدار كذا بالعد، لأن هذا يختلف باختلاف قيمة الذهب، فيسأل عن قيمة 80 جراما من الذهب وقت حولان الحول و يزكى هذا المال إذا حال عليه الحول. وأما بالنسبة للذهب وهو مختلف في أنواعه، هناك عيار 18 وهناك عيار 21 وهناك عيار 24، كيف يقدر الذهب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بالنسبة، يعني إذا كان السؤال السائل عن مسألة النقود، يقدر بالوسط من الذهب، ليس الغالي وليس الرخيص وإنما بالوسط، والوسط هو الدارج في أيدي الناس فيقدر به، هل هو 21 هل هو 24 هل هو 18، العيار الوسط هو الذي يقدر به. أما بالنسبة لنفس الذهب فالذهب يوزن بذاته، يعني لو فرضنا أن إنسانا عنده مجموعة من المجوهرات من الذهب عيار 24 ومجموعة عيار 21 ومجموعة عيار 18، فإنه يذهب إلى الصائغ ويقول كم قيمة هذا الذهب، فيزن له عيار 24 ويقول قيمته كذا، وعيار 21 ويقول قيمته كذا، وعيار 18 ويقول قيمته كذا، ويجمعه إلى بعضه ثم يزكيه. هذا إذا كان عند الإنسان أنواع متعددة. السؤال الأخير، من هم الأرحام الذين يؤثم المرء بقطعهم، ومتى يجوز هجر الأرحام؟ أما الأرحام فهم أقرباء الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه، ونحن نتكلم عن الأرحام في صلة الرحم. الأرحام في صلة الرحم هم أقرباء الرجل من جهة أبيه ومن جهة أمه، فأعمامه مثلا أرحام، وأبناء عمومته أرحام، وأخواله أرحام، وبنو أخواله أرحام. ويقول العلماء كلما قرب القريب كلما عظمت صلته، كل قريب يوصل ولكن الصلة تقل وتعظم، فكلما عظم القريب كلما عظمت صلته. فمن الأرحام من قد تكون صلته بالهاتف، ومن الأرحام من تكون صلته بالزيارة في المناسبات، ومن الأرحام من تكون صلته دائمة في كل وقت. فكل قريب للإنسان من جهة أبيه أو أمه هو من رحمه، ولكن الصلة تختلف باختلاف قرب هذا القريب. أما متى يهجر القريب؟ فالأصل أيها الإخوة الصلة، الأصل الصلة. واليوم تباعد الناس، تباعد الناس حتى الإخوة. قد تسأل الأخ عن أخيه فيقول إن شاء الله بخير، إن شاء الله بخير، وإن شاء الله لا شك، لكنه يقصد أنه بعيد عهد به، وهو أخوه من أمه وأبيه، وقد يكون في حي واحد. بل بلغ الحال أن أبناء العمومة قد يكونون متجاورين، لا يصل بعضهم بعضا، وأصبح كثير من الناس يقدم الدنيا على هذه الأخلاق العظيمة. فبعضهم إذا قلت له يا أخي لما لا تصل أقاربك، قال الدنيا شغلتنا، المشاغل، التجارة، هذه تجارة مع الله، هذه والله والله إن ساعة تزور فيها قريبك تتقرب بها إلى الله، يفتح الله عليك بها من الدنيا ومن غيرها ما لا يعلمه إلا الله. لكن متى يهجر القريب؟ أما من أجل الدنيا فلا يجوز هجره إلا لثلاث، يعني يجوز هجره ثلاث ليال جوازا، والأفضل عدم الهجر من أجل الدنيا. لكن إذا وقع في القلب ما وقع، جعل الله رخصة ليهدأ القلب ثلاثة أيام. ولا يحل له أن يهجره فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا إخوة والله من مصائبنا اليوم نجد بعض الأقارب متباعدين من سنة، وإذا جئت لهذا قلت يا أخي لما لا تزور أقاربك، قال هم قطعوني. طيب اذهب إليهم، قال لا هم يأتون إلي. وإذا ذهبت إلى الآخر قال كذا، سبحان الله كرامتي. الكرامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت إذا بدأت فأنت خير بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم من الإثم، ويبوء القاطع بالإثم. وأما من أجل الدين فإن القريب إذا كان فاسقا أو مبتدعا فإنه ينصح ويذكر ويوعظ. فإذا رأى الإنسان بالنسبة للفسق، إذا رأى الإنسان أن مصلحة هذا الفاسق في هجره هجره، وإذا رأى أن المصلحة في البقاء قريبا منه بقي قريبا منه. كيف يكون هذا؟ إذا علم الإنسان أن هذا القريب يجله ويحبه ويقدره، ولو ابتعد عنه يحاسب نفسه ويترك المعصية، فإنه يهجره. أما إذا علم أن هذا القريب إذا ابتعد عنه فرح وارتاح واستمر في معاصيه، قال الحمد لله الذي فكنا من هذا المطوع، كل ما شافنا على معصية قال اتقوا الله، ارتحنا منه، فيعلم أن قربه منه يمنعه من المعصية فإنه يكون قريبا منه. وأما بالنسبة إذا كان على بدع فإن أهل العلم يبينون أن المبتدع يهجر في الله عز وجل إذا كانت مصلحته في هذا، وكذلك إذا كانت مصلحة الهاجر في هذا، إذا علم الإنسان أنه إذا اقترب من هذا المبتدع قاده إلى البدع وأدخله في الحزبيات الضالة والبدع الضالة فإنه يبتعد عنه ويهجر ولو كان قريبا، لأن الدين أعظم. وكذلك إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي أن يهجره، مثل أن يكون الإنسان ذا مكانة فلو لم يهجره يغتر الناس ويقولون لو كان في شيء ما جاءه فلان من أهل الخير، فهنا يهجره. والأمر الرابع إذا اقتضى إعزاز السنة ذلك، فإن إعزاز السنة شأن عظيم ومن الجهاد في سبيل الله، فإذا اقتضى إعزاز السنة ذلك فإن الإنسان يهجره. ولذلك يا إخوة، كان بعض أهل العلم يقولون إن لبس الخف للمسح عليه أفضل من غسل القدمين إذا كان الإنسان في بلد فيه أهل بدعة لا يرون المسح على الخف، إعزازا للسنة وإظهارا للسنة. فإذا وجد هذا هجر، وإن لم يوجد هذا فإنه لا يهجر. هذا ما حضرني في الجواب، والله أعلم.